الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. المزمور ده بيسموه مزمور الشمس، لأن ورد عبارة الرب يحفظك مكررة كذا مرة في المزمور، وهو أيضا كان من مزامير المصاعد التي يقولونها وهم يصعدون الجبل إلى الهيكل ليصلوا. وممكن المزمور يقال في وداع أي شخص، وفي دعاء بركة لأي شخص، أم ابنها خارج من البيت تقول له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. واحد مسافر وهو مسافر يقولوا له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. لأنه الإنسان خارج مش عارف إيه اللي هيقابله في الطريق، وجاي يستقبله أشياء غير متوقعة، فيعني بيطلب حفظ ربنا، وربنا هو الحافظ وهو المعين. والمزمور كله وعد بالحفظ، يعني جايز ما يكونش مجرد دعاء من بعض الأحباء، وإنما يكون كلمة من الملائكة يقولوا له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. يعني ربنا معاك، لا تخف، كن مطمئنا. يذكرني ايضا باول مزمور في الساعه الثالثه، يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم اله يعقوب. هو ايضا دعاء وصلاه وبركة، كانوا بيقولون زمان للملك وهو خارج للحرب، لكن ممكن أن يقال لأي حد. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظك من كل سوء، يعني يحفظك من الناس الأشرار ومن المؤامرات اللي تحاك ضدك، ومن الشياطين ومن أعوان الشياطين ومن أي تهم تلصق ضدك. الرب يحفظك، الرب يحفظك من المرض ومن العدوى ومن الألم، الرب يحفظك من حوادث الطريق ومن أي حوادث من أي نوع، الرب يحفظك من المشاكل، من العلاقات الخاطئة، الرب يحفظك في الغربة، الرب يحفظك من السقوط، يحفظك من الشكوك، يحفظك من ضلالات الشياطين. يحفظك من الهلاك، ويحفظك من الدبدات، وإن سرت حسنا يحفظك من الكبرياء ومن الخيلاء ومن الافتخار ومن المجد الباطل ومن الخطية عموما. الرب يحفظ نفسك، النفس غير الجسد، فأهم حاجة النفس، عشان كده قال الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، يعني يحفظ عقلك، يحفظ روحك، يحفظ حياتك، يحفظ إيمانك. أيوب سمح الرب إن الشيطان يضربه في جسده، ضربه من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، ومع ذلك قال له ولكن احفظ نفسك ما تضرش نفسك. فكان أيوب مريض مرض متعب، ومع ذلك نفسه كانت محفوظة في إيد الله لغاية لما التجربة معاها انتهى ورد الرب سبي عليه. بولس الرسول ربنا سمح أيضا أن يضرب الشوكة في الجسد، ومع أن ضربه شوكة في الجسد قال له تكفيك نعمتي، فبقيت النعمة معاه مع شوكة الجسد وحفظ نفسه. يعني الجسد كان تعبان بالمرض ولكن نفسه محفوظة عند ربنا. بل أكثر من هذا، قيل إن المناديل والأقمشة التي كانت على جسمه في الخروف التي كانت على جسمه كانت تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة، ومع ذلك كان جسده تعبان. عشان كده المزمور بيقول الرب يحفظ نفسك، أهم حاجة بيهتم بيها ربنا هي النفس. يعقوب أب الآباء بعد أن صار مع الله وغلب وغير الله اسمه وأعطاه بركة، ضربوا على حق فخذ فأصيب بهرق النفس. غالبا عرف الناس ده اللي هو يسموه سياسة نادي، اللي ممكن يأتي من آخر العمود الفقري ويمتد لغاية صوابع القدم، ويبقى هو يكوى عليه ومش قادر. ومع ذلك كان مباركا، وكان ملاك يرافقه في حياته باستمرار، وربنا باركه ونجاه من عيسو. ولكن سمح ان حياته يوجد فيها بعض المتاعب مع البركة. الرب يحفظ نفسه. الشهداء ياما تألموا في أجسادهم بآلام عديدة جدا، وكانوا بيقطعوا أكتافهم وكانوا بيجرحوهم. ولكن أنفسهم كانت قوية جدا، وفي كل الآلام اللي كان بياخدها الجسد في مراحل الاستشهاد كانت الملائكة تقول لكل واحد منهم الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. المهم نفسك تكون موجودة. نضرب مثلا لهؤلاء القديس يعقوب المقطع، قطعوه ما فضلش فيه غير يدوبك هيكل الوصاية كده، يديك اتقطعت ورجلي اتقطعت، ولكن كان قديسا عظيما. القديس غريغوريوس الأرمني اللي يسموه المنور، القديس الأنبا صمويل المعتبر اللي فقعوا إحدى عينيه، لكن النفس كانت مع ربنا. المهمة في النفس، المهمة في النفس. داود مثلا أصابته اضطهادات كثيرة جدا من شاول الملك، وعاش في عذابات كثيرة منه، لكن قال في مرة لشاول قال له ولكن نفسي عزيز عند الرب. كان حافظ نفسه وفضل حافظه لغاية لما سلموا الملك. لكن هو تعب. أداء الغزية زي قديس أنطونوس الكبير، محاربات كثيرة من الشياطين، وحوش وأصوات مرعبة، لكن الرب حفظ نفسه، لم تهتز النفس من الداخل، ولم يصب أي اختلاف. بالعكس كان أنطونوس رغم المحاربات كان قوي النفس جدا. دول عاشوا حتى وسط الوحوش ووسط دبيب البر، ولكن أنفسهم كانت قوية. ربنا يسمح بالتجارب ولكن يحفظ الإنسان منه أو من نتائجها، يعني مش يمنع التجربة، يسمح ان التجربة فيه، لكن يحفظ الانسان منها، يحفظك من كل سوء. في قصة ايوب ربنا ما منعش التجربة عنه، لكن حفظه اثناء التجربة، فاحتفظ بكماله. وحتى بعد التجربة الاولانية ربنا قال للشيطان أبيك اتكلمت عليه ولا يزال هو متمسك بكماله، وبقيت نفسه. بولس الرسول ياما شاف ضيقات، ولكن ربنا كان حافظ نفسه. ملايكة تغني له وتقول له الرب يحفظ نفسك. يقول مضطهدين لكن غير مطروحين، مطروحين لكن غير آلكين، متحيرين لكن غير يائسين. لبولس بيقول على نفسه وعلى زملائه في الخدمة في كورنثوس الثانية 4:6، يقول نحن الأحياء نسلم دائما بالموت لكي تصفر حياة يسوع في جسدنا الماحد. يقول كنائسين وها نحن نحيا، وها نحن نحيا كمؤدبين ولكن غير مخطوبين، كحزانة ونحن دائما فرحون لأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أبطال الإيمان زي مثل أثناسيوس الرسول، نقي 4 مرات عن كرسيه وتغرب واتهم تهم عديدة، ومع ذلك كانت نفسه قوية في يد الله وما جربوش حاجة. هكذا ساويرس الإنطاكي اللي نقي عن كرسيه في إنطاكيا وجي قاعد عندنا في اسكندرية، الرب حفظ نفسه وما هلمش الحاجات. النقطة الثانية اللي عايز اقولها وهي الرب يحفظ دخولك وخروجك. الرب يحفظ دخولك وخروجك دي ممكن تدخل في حياتنا اليومية باستمرار، وانت خارج من بيتك الرب يحفظ خروجك ودخولك لما ترجع للبيت مرة أخرى. حاجة لطيفة انك انت تخرج من بيتك وتروح لعملك وملايكة تغني في ودانك وتقول لك الرب يحفظ خروجك ودخولك. تدخل الشغل في مكان العمل يقولوا لك الرب يحفظ دخولك وخروجك، في كل مكان بالشكل ده. يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك، مش بس من جهة الأمكنة، من جهة الموضوعات أيضا. تخش في موضوع معين ربنا يقول لك المزمور الرب يحفظ دخولك وخروجك، تخش دخول حذر في هذا الموضوع وتخرج منه بنتيجة حذر، تكون في ندوة في حوار في مناقشة. يقول لك المزمور الرب يحفظ دخولك وخروجك، تخش بطريقة كويسة وتخرج أيضا بطريقة كويسة، تكون رايح معلم في المقابلات مهمة انترفيو مثلا هيختبروك فيه، تلاقي ملاك بيقول لك في ودانك الرب يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ دخولك في هذا الامتحان او في هذا اللقاء، ويحفظ خروجك منه ايضا. تكون داخل مستشفى وتلاقي ناس يزوروك في المستشفى ويقولوا لك الرب يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ دخولك اثناء الكشف واثناء الحاجات الاولانيه واثناء الاجراءات اللي بيعملها لك، ويحفظ خروجك من المستشفى او اثناء عمليه جراحيه بتتعمل لك وهتخش غرفه العمليات. يقول لك ربنا يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ دخولك في غرفه العمليات ويحفظ خروجك منها. تكون رايح مثلا محاكمة في قضية من القضايا، تلاقي برضه الملائكة تقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك، دخولك في المحكمة وخروجك منها. ده كل ده يذكرني بكلام البركة الولد في سفر التثنية الصح 28 الصح البركة آية 7-8، يقول مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. هنا بقى يقول الرب يحفظك في دخولك وفي خروجك، حتى في الموت والحياة، حتى في الموت والحياة. الروح تخرج من انسان وتدخل في المكان الانتظار بتاعها، والملائكة تقول له الروح الرب يحفظ خروجك ودخولك، يحفظ خروجك من جدك ودخولك في الفردوس او في مكان الانتظار. وبعدين تخرج من مكان الانتظار على الملكوت او على النعيم الابدي، يقول الرب يحفظ خروجك ودخولك. في الموت والحياة، في الخروج من هذه الحياة الأرضية وفي الدخول إلى الحياة الأخرى، هناك من يتغنى للروح ويقول لها الرب يحفظ خروجك ودخولك. الحاجات دي حدثت في الكتاب المقدس، حدثت في قصة يونان النبي. الكتاب يقول وأعد الرب حوتا عظيما فابتلع يونان، والحوت بيشفر سنون جواه. الملائكة بتقول له الرب يحفظ دخولك وخروجك، فحفظ دخوله وبطن الحوت لا هضمه ولا يعني خلى عصارات الدعده ولا اي حاجه تشتغل فيه ولا حاجة. الرب يحفظ دخولك لغايه ما ربنا قال الحوت قال على المنبر فقالوا له الملائكه الرب يحفظ خروجك. نفس الوضع بالنسبه للثلاثه فتية القوهم في اتون النار وهم داخلين في اتون النار كانت الملائكه بتحييهم تقول لهم الرب يحفظ دخولكم وخروجكم. فحفظ الدخول والنار ما أثرتش عليها ولا حرقت حتى شعرها ولا رائحة النار جت في ملابسهم، بل كان معاهم رابع شبيه بابن الآلهة كما قال الكتاب وحفظ الله خروجهم وحياه. يبقى زي ما حصل مع يونان حدث مع الثلاث ستي وحدث أيضا مع دانيال النبي رموه في جب الاسود وفيما هو بيترمي في جب الاسود الملائكه قالت له الرب يحفظ دخولك وخروجك. دخوله في الجب مش دخوله في ابواب الاسود، لا دخوله في الجب. وارسل الله ملاكه فسد ابواب الاسود الى ان اتى الملك داريوس قال له يا دانيال هل الله اللي انت بتعبده حفظك من الاسود؟ قال له ليحيى الملك الى الابد الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. قال له طيب ربنا يحفظ خروجك واخرجوه سالما. كل دي قصص من الكتاب تورينا ازاي ربنا بيحفظ دخول الإنسان ويحفظ خروجه. نفس الوضع تم بالنسبة لأبينا نوح، دخل الفلك وربنا يقول له المزمور يقول له الرب يحفظ دخولك، وبدأ الفلك يعلو فوق سطح الماء والماء يرتفع جدا لغاية لما المياه غطت حتى الجبال العالية، وفضل الفضل عايش من فوق. وبعدين انت تيجي عبارة الرب يحفظ خروجك لما أرسل حمامة وجابت له غصن زيتون قال له يبقى خلاص الرب يحفظ خروجك. وبدأت المياه تتناقص وخرج نوح من الكل والرب يحفظ خروجه. نفس الوضع نجده في قصه عبور البحر الاحمر. موسى ضرب البحر فانشق وبص للشعب ولسان حال يقول الرب يحفظ دخولك، يحفظ دخولك جوه الميه جوه البحر. المياه تسد السورين من يمين وشمال والرب حفظ دخولهم داخل البحر لغايه لما وصلوا للشط الثاني. قال للشعب الرب يحفظ خروجه فحفظ دخوله وحفظ خروجه.